لا يجوز، لا يجوز، كل شيء يتعلق بالإسلام المال الربوي يجب أن لا ينتفع به. أما المرافق العامة، طريق، جسر، مراحيض، وهكذا يجوز. يعني أنت يا شيخ، نحن أعلم بالوضع هنا في هذه البلاد، ولكن أريد أن أستشيرك في هل يجوز أصلا، أو في ماذا نستطيع استخدام هذا المال في مجال الدعوة، مثلا طباعة كتب. لا تستطيعون لا نستطيع في مجال الدعوة أبدا، مال الربا لا يجوز. عود إلى بلدك، عود إلى بلدك قبل أن يجرك السيل. وماذا نفعل بهذه الفلوس؟ نردها إلى أصحابها أم ماذا نفعل؟ ردها إلى أصحابها، ردها إلى أصحابها، ولا يهمك، ولا تعيش على المال الحرام، لا أنت ولا من حولك. حسبي الله ونعم الوكيل. أقول ردها إلى أهلها، أردها إن شاء الله. ولا تعيش أنت ومن حولك بالمال المحرم الذي يقاتل الله أصحابه. معاذ الله، معاذ الله يا شيخ، معاذ الله، معاذ الله. طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك، وفيك بارك.